والآن لفضيلة الشيخ سليمان بغيث. يا الله النجم الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وأميرنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول على ما يقومون به من عمل عظيم جليل خدمة لدين الله سبحانه وتعالى ولهذا الجيل الصاعد الذي يريد في ظل هذه الظروف وظل هذه الأحوال إلى من يأخذ بيده إلى بر الأمان. وما الحديث اليوم في مثل هذه المحاضرات عن أولئك النماذج إلا دور من الأدوار التي يجب أن لا تقوم بها لجنة بعينها أو مجموعة مخصوصة، بل هو هم يجب أن يكون في كل بيت وفي كل مدرسة وفي كل مؤسسة. فعلى الأب في بيته أن يقوم بتربية أبنائه على سيرة هؤلاء، وعلى الأم أن تلقن أطفالها سيرة هؤلاء، وعلى المعلم في المدرسة أن يربي الطلاب على هذه النماذج التي ارتضى الله سبحانه وتعالى أن تحمل دينه وتنصر نبيه صلى الله عليه وسلم وتكون اللبنة الأولى التي يقوم عليها دين الله جل وتعالى. والحديث عن النماذج أحبابي الكرام أمر مهم، وأمر يجب أن يكون في مقدمة العمل الدعوي والتربوي، ذلك أن هذه النماذج كما قلت لكم آنفا هي التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة، وهي التي شرفها الله سبحانه وتعالى لحمل هذا الدين. والأمة اليوم أزمتها أزمة قدوات وأزمة أخلاق، وهذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم تربية استمد معانيها من تزكية الله سبحانه وتعالى له حين قال له وإنك لعلى خلق عظيم. فشهادة الله سبحانه وتعالى ليست كأي شهادة، وتزكية الله سبحانه وتعالى ليست كأي تزكية، وتربية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي تربية. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أصحابه مادحا ومزكيا ومعلنا أنهم كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وكذلك أحبابي الكرام، نحن اليوم لسنا بحاجة إلى سرد تاريخي لقصص أولئك وأخلاقهم وزهدهم وورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وبطولاتهم وجهادهم وإنفاقهم، بقدر حاجتنا الماسة إلى الجدية في التعامل مع هذه النماذج ومع هذه الأحوال التي كانوا عليها. سهل أن يقرأ الإنسان، وسهل أن يطلع الإنسان، وسهل أيضا أن يتحدث الإنسان، وسهل أن يدعي الإنسان، ولكن الصعوبة تكمن في التطبيق العملي لأحوال أولئك الرجال وما قاموا به. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه أن يربيهم التربية الجادة، التربية التي تأخذ مناط العمل في الواقع العملي أكثر منها في الحديث في المجالس وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تلك الأرض الطيبة التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشربت من معينها وارتوت، ثم بعد ذلك بدأت تظهر آثار ذلك المعين النبوي على الناس. ولازلنا إلى يومنا هذا أحبابي الكرام نعيش بركات ذلك الجيل الذي كتب الله سبحانه وتعالى على يديه النصر والتمكين، وما انتشار الإسلام في هذه الأيام وبلوغه الآفاق إلا بدعوة أولئك وإخلاصهم وبذلهم وعطائهم. وصاحبنا اليوم الذي سوف نتشرف بالحديث عنه هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، أمير المؤمنين ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وكانت أسرته من سادات قريش، فكان رجلا معروفا في جاهليته، بل ويقال بأن أسرة عثمان رضي الله عنه هي أول من أدخلت الكتابة والقلم في قريش، وكانت أسرته أسرة تجارة، وكان رضي الله عنه تاجرا قد جمع في جاهليته من الأموال الشيء الكثير، لذلك كان عونا بعد ذلك أو بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين. وعثمان رضي الله عنه عرف بمكارم الأخلاق ولطف المعشر وجمال الصورة وصلته لرحمه، لذلك كانت النساء في البيوت إذا أرادت المرأة أن تلاعب طفلها وتحاكي طفلها تقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. فمن شدة حب قريش لعثمان رضي الله عنه كانوا يلاعبون أطفالهم باسمه رضي الله عنه. أمه هي أروى بنت كريز، وأم أروى هذه هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم حكيم البيضاء. وأمه رضي الله عنه صحابية أسلمت وهاجرت إلى المدينة بعد الحديبية وقبل فتح مكة. وعثمان رضي الله عنه، ويجب أن ينتبه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الأمور التي يجب أن تكون في حياة كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن عثمان رضي الله عنه كان عفيفاً في جاهليته، فلم يشرب خمراً ولم يزن رضي الله عنه. لذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيراً، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره في بعض المهمات، وعندما أسلم رضي الله عنه لم يلاقي رضي الله عنه تلك المواقف المتعنتة إلا من خاله، واقتنع الناس بإسلام عثمان رضي الله عنه لما كانوا يعلمون عنه في جاهليته من طيب المعشر. لذلك إذا كانت سيرة الإنسان قبل التزامه أو قبل سيره في سلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه على خلق وأنه طيب المعشر وأنه واصل للرحم وأنه إنسان لم يجرب عليه كذب، سيكون ذلك مدعاة لقبول الناس لحديثه. لأن الناس يا أخوة لا يمكن أن تثق بإنسان ما لم تعرف له تاريخ، إذا لم يكن الناس يعرفون تاريخ ذلك الإنسان وإلا فإنهم لن يقبلون منه حديثا. بل حتى من يقول أن الله سبحانه وتعالى قد هداني عن تاريخ مضى كان أغبرا في يوم من الأيام، فإن الناس لن تسمع له ولن تستجيب له ما لم تجربه فترة من الزمن. لذلك هذه صفة يجب أن ننتبه لها جميعا، أن الإنسان يجب أن يكون حسن السيرة مع الناس وحسن السلوك مع الناس، وأن الناس تجرب عليه مواقف وتجرب عليه صدق وتجرب عليه إيثار وتجرب عليه بذل وتجرب عليه تضحية، حتى إذا ما دعا الناس لقول يقوله طبق الناس القول على الفعل، وإذا بفعل هذا الإنسان يوافق قوله فاتبع الناس ذلك الإنسان. فعفى عثمان رضي الله عنه في جاهليته فلم يشرب الخمر ولم يزني رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه على يد أبي بكر الصديق 5 في الإسلام، وما أعظم حياة ذلك الرجل، أعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما أعظم ما سيجيء به هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقتنص أولئك الذين يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأبو بكر كان معروفا في جاهليته، كانت سيرته كسيرة عثمان، بل ربما كان الناس يميلون إلى أبي بكر رضي الله عنه أكثر من ميلهم لعثمان في الجاهلية، وكان يرجع إليه في كثير من الأمور. فلما أسلم رضي الله عنه، أعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جعل له مجلسا يتردد عليه الناس. وعثمان كان يميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يسمع عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتردد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ يسأله، وهو لا يعلم بإسلام أبي بكر، أخذ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا عثمان، أنت عاقل وراجح العقل، ألا تسمع عن هذا الرجل وتعرف صفاته؟ قال: بلى والله أعرف صفاته، وأنه صادق، وأنه أمين، وأنه مقدم في قومه، وأننا ما جربنا عليه كذبا. قال: والله إني لأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم عثمان من حينه. وما أعظم تلك الجائزة التي قدمها أبو بكر الصديق بفضل الله سبحانه وتعالى لدين الله سبحانه وتعالى. فكان إسلام عثمان فتحا من الله سبحانه وتعالى، وكان رصيدا قويا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لمكانته الاجتماعية أولا، ولمكانته الاقتصادية ثانيا، ولمكانته بين قومه. فكان رصيد من الأرصدة القوية التي رجحت كفة الإسلام، والتي جعلت هناك ثقل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، عندما كان يخاطب عليا: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سيأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما قدمه عثمان من أعمال في دين الله سبحانه وتعالى أو في سبيل نصرة هذا الدين، ستكون في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنه رجل كان يفطن لمثل هذه المسائل. لذلك أقول لإخوان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لابد أن يكون في رصيده الدعوي شخص يدعوه إلى دين الله سبحانه وتعالى، شخص يهديه الله سبحانه وتعالى على يديه، فيكون بعد ذلك هو رصيدك عند الله سبحانه وتعالى بما يقوم به من أعمال. وقد أوذي رضي الله عنه، أعني عثمان، إذاء كبيرا على يد عمه الحكم ابن أبي العاص، فلما رأى صلابته تركه. وهذه نقطة مهمة يا أخوة، أن الإنسان المسلم وخاصة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون ثابتا، ويجب أن يكون صابرا. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلم أن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق ما فرش في يوم من الأيام بالورود، ولا فرش بالرياحين، ولا تنتظر وأنت تسير في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يقف الناس سماطين ويلقون عليك بالورود وماء الورد والبخور. أبدا أبدا لن يكون هذا، لن يكون هذا، لا لأن المجتمع فاسد وطبيعة المجتمعات فاسدة، لا، ولكن هذا هو طبيعة الصراع بين الحق والباطل. فإذا لم يهيئ الداعية إلى الله سبحانه وتعالى نفسه لمثل هذه الأمور ولمثل هذه المواقف، وإلا فهو سوف يفشل في طريق الدعوة إلى الله جل وتعالى. يقول الشاعر: عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. شنو يعني؟ احنا عرفنا ما سيكون، وعرفنا هذا الطريق، وعرفنا حقيقة هذا الطريق، لا لأننا فقط دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ناله من هذا الإذاء. ألم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عقبة بن معيط عليه من الله ما يستحق، عندما مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء خليله من سفر فقال: ما فعل عقبة؟ قالوا صبع، أي اتبع محمد، فغضب فجاءه عقبة في يوم ثاني فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، قال صبئت؟ قال أو فعلتها قريش؟ قالت قال نعم، تؤمن بمحمد وتترك دين آبائك؟ فقال عقبة لصاحبه وماذا يرضيك عني؟ ما الذي يرضيك عني؟ قال أن تذهب إلى محمد في مجلسه فتبصق في وجهه وتشتمه بأقبح الشتائم. وفعلا في اليوم الثاني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة جالس فيبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح البصاق عن وجهه عليه الصلاة والسلام. قال سأقتلك بها، سأقتلك بها. واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه، اتهم بالسحر، اتهم بالجنون، اتهم بالكذب، أغروا به الصبيان والمجانين وأدموا قدمه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر طبيعي، أمر طبيعي. هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لاقيت؟ والصبر أحبابي الكرام لا بد منه لأمرين رئيسيين، واسمحوا لي أن لا أسرد سردا تاريخيا في حياة عثمان، لأنني قلت أن القضية ليست قضية سرد تاريخي بقدر ما هي قضية اعتبار من تلك المواقف التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من الصبر كما قلت لأمرين رئيسيين، أولا لأنها طبيعة الحياة، طبيعة الحياة فهي دار ابتلاء أحبابي الكرام، دار ابتلاء، دار اختبار، دار ألم، دار حزن، دار مرض، دار فقر، هذه هي طبيعة الحياة لا تصفو لأحد أبدا. لذلك كان يجب على الإنسان أن يوطن نفسه على ذلك. ثم أنها طبيعة الإيمان أحبابي الكرام، الصبر هي من طبيعة الإيمان. الآن الصداقة بين أي اثنين، يا أخي صداقة بين شخصين، لا يمكن أن يثبت أحدهما صدق صداقته للآخر ما لم يجرب عليه إيثارا وتضحية وبذلا وعطاء وتقلب الليالي وصروف الزمان حتى يثبت حقيقة هذه الصداقة وهذه الأخوة، وإلا القضية ليست قضية كلام. كذلك الإيمان، الإيمان لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال إيمان حقيقي ما لم يجرب الله سبحانه وتعالى عليك صدقا في دعواك وفي قولك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصابرين. والصبر أو الصادقين، والصبر أحبابي الكرام من معالم الرجولة ومواطن البطولة والعزة والكرامة التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بالصبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وهناك فهم خاطئ يقتضي الموقف التنويه عليه أحبابي الكرام، أن بعض الناس يظنون أن الإسلام يمجد الآلام لذاتها ويكرم الأوجاع والأوصاب، فيرمون أنفسهم رميا في البلاء ويستجلبون على أنفسهم البلاء ويقذفون أنفسهم قذفا بالمشاكل والأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. هذا ليس من البلاء يا أخي، لكن اسمحوا لي أن أقول سموه بأي اسم شئتم إلا أنكم لا تسمونه بلاء، لأن البلاء هو ما جاءك من الله سبحانه وتعالى ونزل عليه. أما أن تقذف نفسك هكذا قذف في مثل هذه الأمور وتقول بلاء وتقول ابتلاء، نقول لا، ليس ابتلاء. والإسلام إنما يمجد ويحمد لأولئك الذين يصبرون إذا نزل بهم البلاء. هذا هو الموقف يا أخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا يهادى بين ابنيه، يمشي ويترنح واثنين من ابنيه يحملونه، فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. الله سبحانه وتعالى غني أن نعذب أنفسنا. وكان عثمان رضي الله عنه بعد إسلامه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، اؤتمن على كتابة الوحي، فكان أول من كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية، فلما ماتت أنكحه أم كلثوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عثمان لما ماتت زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، فوالذي نفسي بيده، لو أن عندي 100 بنت تموت واحدة واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من 100 شيء. هذا جبريل عليه السلام يأمرني بأمر الله عز وجل أن أزوجك أختها وأجعل صداقها مثل صداق أختها. ولما توفيت أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت عندي 3 لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. لذلك سمي ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. شارك عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى أهل مكة في بيعة الرضوان، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في خروجه في غزوتي ذات الرقاع وذي أمر. وهذه أحبابي الكرام طائفة من أخبار فضله ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه. فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، فهو من العشرة المبشرين في الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فصافحه، فلم ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يده حتى انتزع الرجل يده، ثم قال له: يا رسول الله، جاء عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: امرؤ من أهل الجنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي بستان، فجاء رجل وعد رضي الله عنه إلى أن قال: فاستفتح رجل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: ففتحت فإذا هو عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم قال: الله المستعان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، أي جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فلما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الفجر، وعلم عمر أنه لا محالة ميت، أراد أن يمنع تفرق المسلمين واختلافهم على خليفة، وكره رضي الله عنه أن يعين خليفة فيحمل وزر الخلافة حيا وميتا، فجعلها شورى بين 6، أي عمر رضي الله عنه جعل أمر الخلافة شورى بين 6 من الصحابة رضي الله عنهم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي: عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. ثم أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي طلحة الأنصاري وقال: يا أبا طلحة، كن في 50 من الصحابة أو من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، وإني لأظن أنهم سيجتمعون في بيت من بيوت المدينة، فلا تغادر ولا تسمح لأحد أن يدخل عليهم، ولا تمر ولا تسمح أن تمر عليهم 3 ليال إلا وقد اختاروا خليفة لهم. ثم قال: اللهم أنت خليفتي عليهم. مات عمر رضي الله عنه في أول المحرم 24، واجتمع 6 فاختلفوا على من يكون الخليفة بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه. فرأى عبد الرحمن بن عوف وهو ذلك المحنك الداهية أن يخفف العدد ليكون الأمر أدعى للاتفاق، فقال ليجعل كل 2 أمرهما إلى 1 منهم. فتنازل الزبير لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعد لعبد الرحمن. ثم قال عبد الرحمن بن عوف، قال لعثمان وعلي: أتقبلان حكمي فيكما إن أخرجت نفسي من الأمر؟ فقال: نعم. فأخرج نفسه فانحصر الآن الأمر بين اثنين هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا. ثم بدأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مشوار الشورى، 3 أيام يا أخوة لا يذوق طعام ولا يهنأ بمنام، فر على المدينة، لم يبق رجل إلا واستشاره، حتى دخل على النساء في البيوت فاستشارهن في الأمر، واستشار حتى الصبيان في الطرقات، فلم يعدلوا عن هذين الاثنين. وفي اليوم الرابع جمع الناس، الصلاة جامعة، قال فاكتظ المسجد بالحضور، فلم يجد عثمان رضي الله عنه وكان حييا كثير الحياء إلا أن يجلس في آخر المسجد. ثم توجه رضي الله عنه وأرضاه، أي عبد الرحمن بن عوف، إلى علي بن أبي طالب بعد أن صعد المنبر. طبعا عبد الرحمن ودعا الله سبحانه وتعالى وكلم الناس بما حدث في الأيام الثلاثة الماضية، ثم جاء إلى علي فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال يا علي، أمام الناس، قال يا علي هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ فقال علي اللهم لا لا إلا على جهدي وطاقتي. ثم أخذ يد عثمان رضي الله عنه فقال يا عثمان هل أنت مبايعي على كتاب الله تعالى وعلى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبي بكر وعمر؟ فقال اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن بن عوف رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وهو يقول اللهم اسمع اللهم اشهد اللهم اسمع اللهم اشهد اللهم اسمع اللهم اشهد قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فازدحم الناس على عثمان، وكان أول من بايع عثمان رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب عليه الرضوان. استمرت خلافة عثمان رضي الله عنه 11 سنة و11 شهرا و14 يوما، عم الخير في خلافته وتوسعت الفتوحات، ففتحت قبرص وأفريقية وتونس والمغرب العربي وفارس وطبرستان وكرمستان وسجستان وغيرها من البلاد الكثيرة التي فتحت في عهده رضي الله عنه. وكان يحج في كل عام، وكان يحج معه الناس، فحج بالناس 10 سنين رضي الله عنه، وهو الذي نسخ المصاحف ووزعها على الأمصار ووحدهم على مصحف واحد هو مصحف عثمان الذي نقرأ نحن فيه في هذه الأيام. قال علي رضي الله عنه رحم الله عثمان لقد صنع في المصاحف شيئا لو وليت الذي ولي قبل أن يفعل في المصاحف ما فعلت إلا كما فعل. وزاد في توسعة الحرم المكي كما زاد في توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي جهز جيش العسرة. ولنا مع هذه الغزوة موقف أحبابي الكرام، فكان الزمان صيفا حارا، وكانت الشقة طويلة والمسافة بعيدة، وكان هرقل قد جمع للنبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب، وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل يجمع له، وأن القبائل قد دخلت معه، وأنه قد رزق قومه رزق سنة، وأنه قد جمع له جمعا هائلا. وهنا تنفس المنافقون الصعداء، وهنا تبرز المواقف أحبابي الكرام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الصحابة في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، واسمعوا إلى بطولات هذا الرجل الكريم. فعن عبد الرحمن بن جناب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، أي بزادها كله في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. وهكذا بقي عثمان يزيد حتى جهز 940 بعيرا وأتم 1000 بـ60 فرسا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار في كمه فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة ما يبالي ما عمل بعدها. وهكذا أحبابي الكرام يعمل الإيمان الصادق في نفوس أصحابه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. أخلاقه رضي الله عنه كان شديد الحياء، والحياء أحبابي الكرام خلق هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مالك: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. والحياء أمارة صادقة على معدن الرجال وعلى أنواع الرجال وعلى قلوب الرجال. والداعية إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون حييا، يجب أن يكون إنسانا لا يتدخل فيما لا يعنيه، لا يكون ثرثارا، لا يكون كثير الكلام فيما لا يعنيه، وإنما يكون حييا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم. هب البعث كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: هب البعث لم يأتنا رسله، وجاحمة النار لم تبرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام، فلم يبق فيه من الإسلام شيء. وزهده رضي الله عنه وأرضاه يقول: بعد أن كان صاحب ثراء ومال كبير، كان يلبس ثوبا بأربعة دراهم، ويطعم الناس طعام الإمارة، ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. عبادته وردت روايات كثيرة أحبابي الكرام من طرق مختلفة تثبت أن عثمان كان يحيي الليل كله في ركعة واحدة. وهذا ليس غريب يا أخوان، هذا ليس غريب. الذي يحفظ القرآن ويكون ديدنه القرآن ويتلو القرآن صباح مساء، خاصة في أيام مثل فصل الشتاء هذا، تنتهي الصلاة الساعة 7:45 ولا يؤذن الفجر إلا الساعة 5:30، يستطيع الإنسان أن يختم فيها القرآن. وعن عبد الرحمن بن عثمان التميمي قال: قلت لأسبقن الناس الليلة إلى المقام، قال: فسبقت إليه، فبينما أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري، فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان، فما برح قائما فرغ من القرآن في ركعة لم يزد عليها. قال: فلما انصرف انتهى من الصلاة قلت: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. قال: نعم، هي وتري، هذه الركعة هي وتري، أوتر بالقرآن كله. فرضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال: نزلت في عثمان رضي الله عنه. أختم أحبابي الكرام هذا الموضوع بفصل حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه ومقتله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. عثمان أحبابي الكرام سار بالناس سيرة حميدة، وأغدق عليهم من العطاء، وكان رضي الله عنه يميز قرابته بالعطاء من ماله الخاص، وهذا من حقه، ما يتدخل فيه أحد. أنا لما أميز عائلتي وقبيلتي وعشيرتي وأهلي إذا كنت مسؤولا من مالي الخاص، فلا أحد يتدخل في هذا الأمر، هذا شأني وخاصتي. وكان يتصرف بالغنائم التي هي من حقه رضي الله عنه فينفق فيها كيف يشاء. فكانت هناك مجموعة من الناس لم يعجبها ما كان يقوم به عثمان رضي الله عنه، فتكالبوا عليه وحرضوا عليه، وجمعوا من الكوفة والعراق وبعض الأمصار أناسا يريدون أن ينزعوا عثمان من الخلافة رضي الله عنه، وجاءوا إلى المدينة، فصاح بهم أهل المدينة قائلين لعثمان رضي الله عنه: اقتل هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله فاقتلوه. وعثمان هو الرحيم بأمته وبشعبه، فقال: لا، لا نقتلهم، وإنما نقبل منهم ما عندهم ونسمع من كلامهم، فإن كان لهم حق أدينا لهم حقوقهم، وإن كان علينا حق تخلصنا مما نحن عليه من الإثم ومن غير الجادة وغير الطريق. ثم بعد ذلك أخبرهم عثمان رضي الله عنه بما يعتقد، وكان رضي الله عنه صائبا فيما كان يقول. ثم بعد ذلك رجعوا من حيث أتوا، ثم أتوا إليه في العام الماضي في العام القابل، فقال لهم علي رضي الله عنه: لماذا رجعتم بعد أن ذهبتم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد، أي وجدنا مع صاحب بريد، كتابا إلى والي مصر يأمره بقتلنا، وقال الكوفيون والبصريون، ونحن أتينا ننصر إخواننا. قال: فلما كان يوم الجمعة صلى عثمان بالناس وخطب فقال، وهذه خطبة بليغة أحبابي الكرام، فقال: يا هؤلاء الناس، الله الله، فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطأ بالصواب، فإن الله لا يمحو السيئة إلا بالحسن. وأشرف عثمان مرة على المحاصرين له فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء عذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتريها ويهبها للمسلمين وله في الجنة خير منها، فاشتريتها وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها؟ فقالوا: نعم. ثم قال: أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري أرضا يزيدها في المسجد وله خير منها في الجنة، فاشتريتها وزدتها في المسجد، وأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها؟ قالوا: اللهم نعم. فقال عثمان: أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فتحرك الجبل وعليه أبو بكر وعمر وأنا، فقال: اسكن، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فقالوا: اللهم نعم. فقال عثمان: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة إني شهيد. ثم قال: ولكنكم استعجلتم وأردتم خلع سربال سربلنيه الله، وإني لا أخلعه حتى أموت أو أقتل. ورأى في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام فقال له: يا عثمان، صم، فإنك سوف تفطر عندنا في القابل إن شاء الله. وفي تلك الليلة دخلوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه، وسقط دمه رضي الله عنه على قول الله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقد تخرق مصحف عثمان رضي الله عنه من شدة ما كان ينظر إليه. وهكذا أحبابي الكرام ختمت حياة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث، الذي كان رحيما بأمته، وكان عابدا، وكان زاهدا، وكان ناسكا. وهكذا تحققت به نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت شهيدا في سبيل الله جل وتعالى. فعلى عثمان وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم